بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في كتاب الأدب لأبي داود رحمه الله في باب الغيبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه في باب الغيبة: حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نعم. قال أبو داود: حدثناه يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه عن أنس ليس فيه أنس ليس فيه نعم. أنس هذا العذاب أعوذ بالله في البرزخ، ثم عاد في الآخرة أشد. الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين رآهم في المعراج في عالم الأرواح، وهذا حقيقة، يعني ليس تمثيل لما يحصل لهم أو سيحصل لهم، لا، هو رآهم هكذا. والذين والزناها أعوذ بالله والزواني محشورين في زجاجة، والمغتابين لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، أعوذ بالله من حالهم. نعم. حدثنا عيسى بن أبي عيسى السليحي عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وهذا يدل على أن الغيبة تكون الإمام ما دخل في قلبه. أكثر اللي يستطيل في الغيبة هو الذي آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، ولو دخل الإمام في قلبه تأثر بالقرآن وبالحديث، وفيها الوعيد هذا في الدنيا، هذا في الدنيا: من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ثم فضحه في جوف بيته، أعوذ بالله. نعم. حدثنا حيو بن شريح المصري قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاس بن ربيع عن مستورد رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. يقول في الشرح: من أكل برجل مسلم، أي أكل بسبب غيبته أو قذفه أو عرضه للأذى، المهم أن الأكلة هذه بسبب إيذاء مسلم أو وشاية أو نميمة، الأكلة هذه بسبب أذية لمسلم، أطعمه الله مثل الأكلة هذه من جهنم. وكذلك الكسوة بسبب أذية مسلم، وكذلك من قام مقام سمعة ورياء مثل اللي يداهنون السلاطين أو يداهن أحد وقصده السمعة والرياء حتى يقال فلان، أعوذ بالله. وقد يكون العكس، يعني قد يقوم مقام للأذية، مثل موجود في التاريخ كثير، يتمدحون عند الحجاج، عند الحجاج الثقفي بأذية المسلمين حتى يكون سمعة له عند الحجاج أو رياء. وقد يكون يقول أنه يصفه بالصلاح والتقوى ويشهر بذلك، ويجعل هذا وسيلة لتحصيل أغراض نفسه، مثل الآن المتصوفة والمترفضة، وكذلك الأحزاب الضالة يمدحون رجل سمعة ورياء حتى يأكلون من ورائه، حتى يعبدون الناس له. نعم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه. نعم. باب من رد عن مسلم غيبة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد قال حدثنا ابن مبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل بن يحيى المعافري عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحميه يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وهذا فيه من حمى المؤمن من المنافق، بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. وأعوذ بالله، من قذف مسلما أو رماه بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم. وهذا يكون للأسف الثانية، تكون بين أهل العلم المزيف، يرمي بعضهم بعضا أو يرمون الصالحين بأشياء هم فيها كذبة، يريد شينه بذلك عند السلطان ولا عند العامة ولا عند العلماء، يتهم بأشياء ما قالها أو يحرف كلامه، فهذا أعوذ بالله يحبس على الصراط حتى يخرج مما قال. نعم. حدثنا إسحاق بن الصباح قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلمة في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. اللهم استعان. قال يحيى وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد قال داود يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل بن بشير مولى بني مغالة، وقيل عتبة بن شداد موضع عقبة. عتبة أو عقبة، من خذل المسلم في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه خذله الله في موطن يحب فيه النصر، ومن نصر المسلم نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب، وعائشة ضعيفة يعني كانت في موقف ضعف متهمة وهي بريئة والله، فقالت لا والله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خير، نصرتها مع أنها ضرتها وتساميها في المنزلة، وهذا فرصة التنقص من أحد المتنافسين، الشيطان حاضر، وأختها رضي الله عنها قامت وقعدت في الأمر حمنة، لكن عائشة كما قالت زينب كما قالت عائشة ردها والله الدين، حماها الله بدينها المتين. ولذلك جاء رجل عند علي يريد أن يتكلم في عثمان، يحسب أن الصحابة مثل أهل الدنيا إذا صار بينهم شيء خلاص فتحوا كل المحرمات واستخدموا كل الأسلحة، فلما فتح فمه يريد أن يتكلم في عثمان، قال علي مه أو في معاوية، قال له مه بين علي ومعاوية، مه الذي بيننا لا يبلغ ذلك، لا يبلغ أن نصل إلى الأعراض، اللي بيننا اجتهاد نصيب ونخطئ لكن ما يصل إلى الأعراض، وسبحان الله تأتي طوائف مثل كذا، إذا حصل بين قبيلتين أو شخصين شيء أحيانا من أمر الدنيا يجون في النقاط هذه ويبغى يتكسب فيها ولا يريد سمعه ورياء ولا، وهذا قال وهذا قال وفلان راح معه وفلان جاء معه، فالواجب إسكاته، القام حجر، قل اللي بيننا بين الناس وبين الرجال شيء واضح ووجه الوجه، أما الكلام في الغائب ما في خير ولو بمروءة. وإذا نصرت المسلم نصرك الله، وإذا خذلته خذلك الله. نعم. باب من ليس له غيبة. نعم. حدثنا علي بن نصر قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب رضي الله عنه قال جاء عربي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعيره، ألا تسمعوا إلى ما قال؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا بلى. يقول هذا حديث مغترب المشهور في الدعاء هذا في الصحيح في البخاري أنه في قصة اللي بال في المسجد، هو اللي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، وفي حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد في المسند نفسه. وأما أن هذا يظهر أنه فيه اختلاط في المتن الله أعلم، النكارة اللي فيه أن الإعراب مظنة الجهل، وقوله ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا، هذا جهل، جهل بساعة رحمة الله. فإن صح الحديث فيكون هذا إخبار بما فيه من جهل، وأنه يعني غير مقصر، غير معذور في رفع الجهل عنه، لو جلس تعلم وعرف ساعة رحمة الله. فهل هو أضل أم بعيره؟ نعم. باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. حدثنا محمد بن، وهذا بالنسبة للباب اللي قبله من ليس له غيبة، ذكره العلماء أولهم المبتدع ما له غيبة، المبتدع ما له غيبة. ومن تيمية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك، أي الأخوة التامة، والمبتدع ما بينه وبينه أخوة تامة، فلا يدخل أصلا في حد الغيبة. والله عز وجل يقول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولا شك أن المبتدع قد ظلمنا في الدين بإفساده ديننا، لو أفسد أموالنا لعددناه ظلما كبيرا، أو أفسد صحتنا، فكيف وقد أفسد الدين وشبه علينا ولبس؟ والله عز وجل أباح أو يحب على حسب معنى الآية، هل الاستثناء من المحبة أو استثناء من الجواز الكلام. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهذا المبتدع لا غيبة له، قد اتفق السلف قاطبة على أن المبتدع لا غيبة له. وكذلك مثله اللي الكلام فيه في مصلحة الدين، مثل رواة الأحاديث اللي تسمعون الآن، هذا ضعيف وهذا كذاب وهذا كذا، أشياء يمكنهم ما يرضونها لكن لابد منها لمصلحة الدين. ومثله المجاهر، لقول عليه الصلاة والسلام كل أمة معافى إلا المجاهرون. ومن العافية اللي ذهبت عنهم أنه يجوز الكلام فيما جاهر فيه، أما أنه يكون له حرمة وهو لم يدع للإسلام حرمة، نحن لا نقول يكون معصوم لكن لا يجاهر. فالمجاهر قد هتك الستر وذهبت عنه العافية، كل أمة معافى إلا المجاهرون. ومثله الواصف، إذا كان يعلم الله منك ومن لحن القول أنك غير متنقص، وإنما ما وجدت شيء تعرف به الرجل إلا أن تصفه ببعض ما فيه، تقول الأبرص، الأعمى، الأعرج، وأنت ما قصدك التنقص، الأعور، قصدك التعريف، فلعل الله أن يتسامح. ومثله المتشكي اللي يرفع شكواه عند قاضي أو عالم، أو يشتكي أحد إخوانه ظلمه وجاء لي أحد يصلح بينهم، أو جاء إلى شيخ وتكلم بما فيه، هذا ما في شيء، هذا ما يمكن الشكوى إلا بهذا، الشاكي عند القاضي أو غيره، هذا أيضا أبيح الكلام فيه. هذا اللي يعني أهم، اللي يكون كلام في الغائب وقد يكرهه لكنه لمصلحة أو لشيء. أما الباب اللي بعده فهو في التحليل، ومعنى التحليل أن يحل له، أن يقول أنت في حل. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال أيعجز أحدكم أن يقول مثل أبي زمزم أو زمزم؟ شك ابن عبيد كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. نعم. وذكر في الحاشية حديث معاوية لما قال معاوية صعلوك وأبو جهل لا يضع عصاه عن عاتقه، هذا وصف، وأيضا لمصلحة، لأن جاءت تستشير في الزواج، فلو أنت كتمت العيوب هذه لأجل مصلحة الغائب أضررت بمصلحة المرأة. والآن هذه ليس المقصود منها التنقص، المقصود منها أن المستشار مؤتمن. وفي الشكوى ذكر حديث هند أن قالت إن أبا سفيان رجل شحيح أو مسيك، لا شك أن هذا يكرهه وهو غائب، وقد ذكرته بما يكره، لكن للحاجة ما تستطيع أن ترفع الشكوى إلا بهذا. وقول الأشعث عن خصمه إنه امرؤ فاجر. وكذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم غيبة مالك بن الدخشم لما قالوا إنه منافق لا يحب الله ورسوله، فقال مه. وكذلك في قصة كعب مالك قال بعض الناس حبسه النظر في برديه أو في عطفيه، فقال معاذ بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. وحديث الإفك هذا من الأحاديث الطوال، حديث كعب وحديث الإفك، عندما قالت زينب عن عائشة ما علمت عليها إلا خيرا، هذا كله يعني أدلة إن شاء الله أن فيها. أما الإحلال يقول أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ ماذا كان يفعل أبو ضمضم؟ كان إذا أصبح قال اللهم أني قد تصدقت بعرضي على عبادك، ما عنده للعرض فيتصدق به. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قال ومن أبو ضمضم؟ قال رجل في من كان من قبلكم، بمعناه قال عرضي لمن شتمني، يقول تصدقت بعرضي لمن شتمني. نعم. قال أبو داود رواه هاشم بن القاسم قال عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. نعم. قال أبو داود وحديث حماد أصح. نعم. باب في النهي عن التجسس. حدثنا عيسى بن محمد الرملي ومحمد بن عوف هذا لفظه، قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت تفسدهم، أو كدت أن تفسدهم. قال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. نعم. بالنسبة للإمام نفسه يقول هنا النهي عن التجسس والإمام نفسه، وذكر حديث أن الحديث هذا في الناس عموما اللي تتبع العورات يفسد، ترى يحملهم على الريبة. لو أنت مثلا تتبع عورات ابنك المراهق وتروح وتنقر عليه وكذا، تراك أنت الآن هو بينك وبينه حجاب، وهو فرحان أنه مستور بستر الله وفترة وتنتهي. فلو أنك أنت تغافل عن بعض الأشياء وها من وراه ومن قدامه ومن حوله لعل الله أنه يهدي. أما إذا تتبعت عورات ابنك وأخذت تنبش عليه وأخذت تلحقه في كل مكان، خلاص ما عاد بقى شيء يخسره. من أول يستحي منك ويستتر بستر الله، إذا أنت أحرقت كل الأوراق هذه جاهر وهان عند الأمر، فأفسدته بتتبع العورات. في طريقة أحسن من هذه. كذلك الزوجة لو كانت تجسس على الهاتف وتجسس على الجوال وتجسس، صحيح الرجل ينبغي أن يكون حذر ومحتاط ومنتبه لنفسه ومنتبه لرعيته، لكن عاد مو بالتنقير هذا اللي يؤدي عكس ما تريد، يؤدي إلى الإفساد. كذلك الإمام الأكبر بين أمرين، أولا لابد أن يضع ناس يرفعون الحديث، لكن يرفعون الأشياء اللي تضرب الأمن، مثلا اللي يريدون ثورات، اللي يريدون فساد، اللي يفسدون في الرعية، اللي يفسدون مخدرات، اللي يفسدون بالأفكار، لابد الإمام يضع كذا. وهذا حاصل من أول الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يرفعون لكلام المنافقين وكلام الكفار وله عيون وله جواسيس وله طلاع، لابد الإمام ما ينام ولا يؤكله ما يدري، والناس ينظرون بهذا. كان الشيخ الله يرحمه شيخنا يدرسنا، هو من أهل السنة صالح الأطرم، وكان جانا ثورة في ذاك الحين أيام الصحوة، عندهم أن الباحث هذه كفر، وتعرف الشباب فيهم ضياع شوي في الكلية والمباحث، والشيخ صالح الأطرم كان شديد وقوي، حتى يقال أنه طلع ابنه من بيته لما اعتنق بعض الأفكار هذه. فقال لهم هو في الكلية، قال الملك اللي ما يحط مباحث خبل أحمق، ينام عنكم لين تأكلون أنتم ممثالكم، لابد. لكن عاد الناس الملك وش يريد؟ ما يريد أن يتتبع عورات الناس وينقر عليهم وش قالوا في مجالسهم وش قالوا في بيوتهم، مثل ما تفعل الدول البوليسية. فيه دول لأنها ضعيفة هي أخذت الحكم بالانقلابات ولا بأشياء، فتلقاه يحسب على الناس أنفاسهم وش قال وش ما قال، هذا عاد تنقير. أما كونه له عيون ينتبهون اللي يحصل في المجتمع، لا يصير في انحرافات، لا يصير في ثورات، لا يصير في تنظيمات في الجيش، لابد من هذا. وهذا كل الأمراء وكل الخلفاء وكل الملوك يفعلونه. عمر كان يعس بنفسه لكنه ما كان ينقل على الناس. والنوع الثاني لا، أنه مثل هذا الحديث، أنه يتتبع عورات الناس وينقر عليهم ويحسب عليهم كلامهم ويشوف ويتابع كل شيء، وتجد بعض الناس دنيء مو من النوع الأول اللي إن كان مثلا في المباحث ولا في غيرها يكون مسألة الأمن، مسألة الأفكار الضالة، مسألة المخدرات، مسألة هذا عمل شريف، هذا تحفظ للناس أمنهم. لا، في نوع سبحان الله العظيم يتكسب من أن يجلس مع الناس ويتسمع وش يقولون وفي مجالسهم كلام عادي الناس يتكلم، ويحاول أنه يقوم مقام سمعة ورياء، أنه يبرق برقية وفلان قال وفلان قال. أصل الملك أبغض الناس إلى الملوك الصنف هذا حتى لو كان أنهم يرفعون لهم. فيقول أبو الدرداء أن معاوية سمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أتاه الله بالملك نفعته، وكان معاوية حليم ولا هو بيتتبع عورات الناس ويتغافل عن أشياء كثيرة. لكن عاد في خطوط حمراء يعرف الملك اللي يصل إليها أعصاب حساسة تضرب الملك، هذا ينتبه له الملك لأجل أنه وراه رعية، لو ذهب الملك قامت الفتن وقامت الدماء وقامت. فقال نفعه الله بها. فالتجسس أيها الإخوة والتنقير والله ما يؤدي إلى خير، لا مع ولدك ولا مع زوجك ولا مع صاحبك، بعض الإخوة حتى مع أخوه في الله يتجسس وش قال وش ما قال عني وأنا غايب وش من يصحب من يذهب من هذا مو بخير، مو بدين ولو بمروءة. تغافل عن أشياء كثيرة ولا تبحث إلا عن شيء يهمك أنت، وسبحان الله هلك المتنطعون، المتنطع لا يهلك ويهلك الناس معه. نعم. حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مر وعمر بن الأسود والمقدام بن معدي كرب وأبي أمامة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، إذا كان يبتغي الريبة في الناس، مثل الرجل إذا ابتغى الريبة في زوجته أفسدها، وإذا ابتغى الريبة في ولده أفسده، وإذا ابتغى الريبة في صاحبه أفسده عليه، كذلك الأمير. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أتي ابن مسعود رضي الله عنه فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرة، تقطر لحيته، تقطر لحيته خمرة، فقال عبد الله إن قد نهينا عن التجسس ولكن يظهر لنا شيء نأخذ به، يظهر لنا شيء نأخذ به. بمسعود ما أدرك لا يزيد ولا غيره، أدرك الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ويروى أنه صلى بن مسعود وهو فيه آثار السكر، وهو أخو عثمان رضي الله عنه لأمه جدتهم أروى وهي البيضة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهم من بني عبد شمس، وأمها هذه أمها البيضاء عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال أنها توأمة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، هي توأمة. فجاءوا لابن مسعود وقالوا فلان تقطر لحيته خمرا، قال أنه هنا على التجسس، وإن يظهر لنا شيء نأخذ به، ننكر عليه، نرفع إلى عثمان إن كان يجاهر، وكان في بيته بكيف، كل أمتي معافى إلى المجاهرون. سبحان الله، ما أحوج الناس والله إلى ما أحوج الناس إلى العلم والعدل. ولو تشوف الآن مثالب الحكام أكثرها تجسس، ما في واحد قال شفت، ولكن قال وقيل، وفي الانترنت وقال وفلان وقال، ولا معارضين مثل الكافر هذا المسعري اللي حتى أنكر الصفات وأنكر كل شيء وجحد الدين كله، ألحد أعوذ بالله من حاله، هو من أول أمر هو ملحد، لكن أظهر الله أموره. ولو كان معتنق مذهب المعتزلة من يوم كان هنا في السعودية، وحزب التحرير اللي هو الاعتزال ينكرون الغيبيات كلها وعندهم مذاهب سوء، يروحون يسمعون كلامه ولا الفقيه ولا الثاني، لا حضر ولا شاف ولا، لكنه كله تجسس كله كذب، وبعض الناس يستوشيه وقد ينشره في مجلس، كل واحد كل شيء محسوب عليك. وقالوا لمحمد بن حنفية، وكان والله مؤمنا عاقلا، قالوا يزيد يشرب الخمر، وغير محمد من أهل المدينة قال قد ابن عليه وفدنا عليه في الشام، ما وجدنا عنده خمر، ما وجدنا إلا رجل صاحي، حد هو ظالم ويزيد، لكن الرجل ضابط حكمه وضابط أموره. فأنتم إما أنكم تشاركون يناديكم في مجالس الخاصة وتشربون معه، وإلا أنكم تكذبون عليه، في احتمال ثاني؟ ما في احتمال، مدام عقلاء الناس ما يشوفون من شيء، واللي يروي الكلام هذا في الساقهم وضعفائهم، ما في إلا حالي، يا أما أنك تكذب عليه، يا أما أنه يخصك بالخمر وتشربه معه، ولذلك شفته والناس ما شافوه. فلو تأملتم الآن الأخبار اللي على الحكام كذا تجدون من النوع هذا، كلها تجسس وفلان قال وفلان قيل ولا فيها خير، وإن يظهر شيء ننصح. وش قتل عثمان بسببه؟ بسبب هذا، قيل وقال وقيل وقال وسوي، وحدثنا فلان وعبيد المدينة قالوا وموال المدينة لين جو قتلوا. فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلامه. وكان في شخص اسمه محمد بن أبي حذيفة، هو اللي كان يستوشي الكلام هذا ويمشي من الكوفة، وطردوها الكوفة وراح البصرة وراح المصر لين جمع الناس وجابهم كله بالكلام هذا، وكله مو على دين، يغمزون على دنيا هو فيها متأول، هم ما يريدون إلا هي. سبحان الله، الإيمان قيد، النفس طياشة وفيها هوى، ودها أنها تتكلم، ودها أنها إذا ما جاءها دنيا، لكن الإيمان والله يقيد. اللي ما يقيد إيمانه لا إيمان له، يقيد لسانه، يقيد يده، يقيد عينه، يقيد أذنه، يقيد رجله، يقيد كل شيء. الإيمان قيد، الدنيا سجن المؤمن. نعم. باب في الستر على المسلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم النشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كمن أحيا موؤودة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخينا كاتب عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا، فقلت لعقبة بن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا، فأنا داع لهم الشرط، فقال: دعهم. ثم رجعت لعقبة مرة أخرى فقلت: إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرط، قال: ويحك، دعهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث مسلم. قال أبو داود قال هاشم بن القاسم عن الليث في هذا الحديث قال: لا تفعل، ولكن عظهم وتهددهم. عظهم وتهددهم، لأنهم وين يشربون الخمر؟ فيه في الشارع، في بيوتهم، في بيوتهم، أحمد الله العافية. وعظهم وتهددهم، قلت ترى والله ما تركتم الأمر هذا لأرفع للسلطان ولا بلغ الهيئة ولا كذا، وخافوا الله، وترى هذه عظهم وتهددهم، لكن لا تكشف عليهم ستر الله. قصة عثمان هذه سبحانه تدل على شدة حيائه والله. قالوا له ترى في بيتنا في المدينة وعندهم أمر قبيح ومجتمعين عليه، وكأنه يعني الناس يجونهم، مو بيعني أنهم مغلقين بابهم. فذهب عثمان هو كاره، لكن كان يسأل الله الستر، وهم سمعوا وتفرقوا. يوم جاء ما لقاهم، ولقى أثرا قبيح لكن ما شافه، حمد الله وأعتق رقبه إنه ما رآهم على المنكر. سبحان الله، عكس اليوم عند الناس وعند الهيئات، اللي ما اللي كثير من الهيئات اللي ما عندهم علم، يفرح إذا كان دخل عليهم في البيت ولقاهم متلبسين، يفرح. أنت تفرح ترى الفاحشة سبحان الله والحرام، هذا مثل النار، إذا تولعه ينتشر، وإذا تطفيه مسام، إذا تطفيه وتدفنه يندفن. حاول إنك ما تنشر، بعدين عاد ينشرون الخبر، يريدون سمعة ورياء، وإن حنا جهاز حكومي ونشتغل، لكن على حساب الدين. والله إلى عهد قريب قبل ما يجون هذولا، إنه كان يعني خبر فاحشة ولا خبر خمر ولا ذا، إنه مكروه في المجالس ولا أحد يقوله، والأمور هذه تدفن. مثل ما قال الشيخ محمد الله يرحمه، هذه من الكذب، الأمور اللي أمر الله بسترها إذا أفشيتها فأنت كذب. قال تعالى: فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولو رأى بعينه، عند الله هم الكاذبون. وكذلك أمور الحكام ما كانت تذكر، لكن جاء الانترنت، وهذا كلها عند الله هم الكاذبون. فالستر طيب، المجاهر ذهبت عن العافية، والمستور مستور. عمر رضي الله عنه لما قيل في بعض الصحابة أنه فعل فاحشة وكذا وجو الشهود، كان يدعو الله، عمر مجاب الدعوة، يدعو الله أنه ما يثبت هذا الأمر. أول شيء حفظ مقام الصحبة، والشيء الثاني حفظ مقام هذا، وقال: اللهم لا تشمت بأصحاب نبيك، وأجاب الله دعوته ولا ثبت عليه. هو جلد اللي تكلموا فيه الحد، حد صادقين كاذبين، إذا ما تم النصاب فأولئك عند الله هم الكاذبون، لأن الأمور هذه تدفن، الأمور هذه تدفن، مثل النجاسات الحين إذا دفنتها راحت الريحة، وإذا قمت تنبشها طلعت ريحتها. وبعدين تشجع الفساق، بعض الناس يظن أنه ما فعل فاحش إلا هو، فيستتر ويخاف ويحس أنه منبوذ في المجتمع. لكن إذا فتح الآن المواقع الأخبارية كل يوم، هذا ابتزاز فتاة، وهذا مركب فتاة، وهذا خلوة بفتاة، صارت أكثر الأخبار، إلين تقول الفتاة مثل بنات الرياض كلهم يفعلون هذا، فيجترئون على الحرام. وقصدهم وإيش قصدهم بس دنياهم، إن إحنا ترانا نعمل وعندنا عمل ومدحونا بس. سبحان الله العظيم، الإيمان قيد والستر طيب والتغافل، وكل أمتي معافى إلا المجاهرون، اللي عاد يجي في الشارع أعوذ بالله في آخر الزمان في الأرصفة يفعلون الفاحش. وأطيب الناس اللي يقول يا ناس بس كفوا عنا شوي واخروا عنا، نسأل الله لا ندرك ذلك الزمان. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة بها، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم، هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم، المسلم أخو المسلم، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عن كربة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. وبعدين ترى أحيانا الستر استصلاح، إذا أنت عرفت علي هذا الشيء وقلت تراني بسترك استتر بستر الله، ولا أنت الحمد لله الستر إصلاح، وإذا أنت شقيت الستر خلاص ما عاد في شيء يخسره، تمادى في غيه. والإمام أحمد قالوا له دخلنا على قوم عندهم طنبور أو عندهم خمر نكسره، قال مغطى بأي شيء، الطنبور العود هذا مغطى، قالوا مغطى، قال مغطى اترك خلاص مغطى. أما إذا كان واضع في مكان عام ولا يفرح به وما في فتنة تكسر. نعم. باب المستبان. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. المستبان ما قال، المستبان ما قال، يعني هما إثم ما قال على من شرع أولا. المستبان ما قال فعل، ما بعد جاء الجواب، فعل البادي منهما، اللي بدأ هو اللي عليه الإثم، ما لم يعتدي المظلوم، أحيانا المظلوم يعتدي، مثل ما أخذنا بالأمس من الكبائر إيش؟ السبة بالسبتين، سبك سبة واحدة وتسب سبتين. ومن الناس من يلعن والديه، قالوا كيف يلعن والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، ويلعن أباه فيلعن أباه، تسبب على لعن والده. نعم. باب في التواضع. حدثنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم الطهمان عن الحجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أوحى الله إلي أن تواضعوا، تواضعوا يعني لا التكبر، أن الإنسان يبغي يوري نفس الناس أنه كبير، والمتواضع الذي عكسه يلزم العبودية. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخيره، قال: إن الله يخيرك بين أن تكون ملكا رسولا أو عبد رسولا، ماذا تختار؟ ورفع بصر إلى جبريل كالمستشير له، فأشار جبريل إليه هكذا، إن الله يحب التواضع، فقال: عبد الرسول، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا الشيء لكن يحب الشورى، فأشار إليه جبريل بيده أن تواضع خير لك، فقال: عبد رسولا. ومن بعدها كان يأكل كما يأكل العبد، ويشرب كما يشرب العبد، ويجلس كما يجلس العبد، حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ما تفخر على أحد بلونك ولا بنسبك ولا بحسبك ولا ببلدك ولا بعرقك ولا بلهجتك ولا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لكن وين هذا؟ ما يكون عند المؤمن. أما غير المؤمن لا، يضحك عليهم الشيطان ويحطهم طبقات، والله أن عيال الرجل واحد، مو بعاد القبيلة، عيال الرجل واحد يصيرون طبقات، وهذا شايف نفسه أكثر من إخوانه ومن عيال عمه، وهكذا يلعب عليهم الشيطان ويرتبهم ويقسمهم. وللصحابة يوم دخل الإيمان في قلوبهم، مزوجين سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه ونعم الرجل، مزوجين هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بنت سيد الوادي، يعني يمكن شيوخ الجزيرة كلهم يتمنونها، ومزوجينها رضي الله عنها وعنه، مزوجينها سالم مولى أبي حذيفة مولى عبد كان معتق ومزوجين أخت عبد الرحمن بن عوف الزهري ريحانة قريش مزوجينها بلال، ولذلك ما عاد مرتبتهم راحت فوق، ما عاد خلاص عندهم رقم واحد الإيمان وهو الرقم الأول والأخير، هو اللي يفاضلون به بين الناس والمحبة والبغض، الإيمان فقط، اللون والعرق والنسب والحسب كل هذه أمور دنيا، والدليل إنه من يوم توضع في قبرك ما عاد تأخذ منكم على الدنيا هذه ولا شيء، ما تأخذ المنصب ولا النسب ولا الحسب ولا اللون ولا القبيلة ولا شيء تأخذ من الدنيا. يقال يا فلان ابن فلان مثلك مثل غيرك، الملك الكبير والرجل الوضيع كلهم زي بعض. فإذا كان مثل ما قال عمر لا تغبط إلا بما تغبط به أصحاب القبور، إذا كان ما تأخذ معك في القبر ما يقال يا حضرة اللواء ولا يا حضرة الضابط ولا حضرة الوزير، لا قال هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، الملك والفقير جنب بعض رضي الله عنهم، فهم اللي دخل الإيمان في قلوبهم صحيح. وعاد من ضعف عن الشيء يعني ضعف عن تطبيق بعض الشيء، لكن أهم شيء لا يضعف عن قلبه. بعض الناس يقول ما عاد أقدر والناس ما يخلوني بعد أني أزوج اللي يبغى، ولا خلاص ما تقدر، بس قلبك ما حد له سلطة على قلبك، لا تحقر أحد، لا تبغي على أحد، لا تشوف نفسك أفضل من أحد إلا بالإيمان، هذا عاد ما حد له سلطة على قلبك وعلى لسانك، واللسان مغراف القلب، إن كان القلب فيه خبث ولا فيه شيء يطلع اللسان. نعم. باب في الانتصار. حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر رضي الله عنه فآذاه فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذا وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى، وهذا أيضا ما يكون لعند أهل الإيمان، عند أهل الدنيا اللي ينتصر من أول مرة ويأخذ حقه مدبول يمدحونه، وعندهم من العفو وكظم الغيظ ضعف. سبحان الله، والله ما الإنسان ما يفهم الدين لين يعيد برمجة كل أفكاره ذي لين تصير حسب الدين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وعند الناس العفو ذل، فلان يأخذ حقه. هو صحيح بعض الناس إذا كان ظالم وإذا كان طاغي ما له إلا أنك تلقم حجر، أو إذا قال كلمة ما لها داعي، نفسه أبو بكر قال للثاني أمصص بضر اللات، بعض الناس ما له إلا كذا، ولكن هنا تلقاه دنيا ولا سوء تفاهم، أخطأ عليه وصمت أبو بكر، أخطأ عليه وصمت أبو بكر، همجة الثالثة أخذ حقه منه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلحق أبو بكر قال وجدت علي؟ قال لا، بس كان في ملك يكذبه واقف معك ويام خدت حقك نزل الشيطان، ولم أكن ليجلس إذ وقع الشيطان. وهذه وإن كانت مراسيل سعيد بن مسيب، لكن سعيد مراسيله في غاية الجودة، دائما يتوقف الأحاديث، ولذلك اللي بعده مرفوع. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يسب أبو بكر رضي الله عنه وساق نحوه، قال أبو داود وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان. هذا أبو بكر الآن بنته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها بنت أبي بكر، وما هي قصتها؟ نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن معاذ المعنى واحد قال حدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار وأنا من انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل، فحدثني علي بن زيد بن الجدعان عن أمي محمد امرأة أبيه قال ابن عون وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين قالت أم المؤمنين رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش رضي الله عنها فجعل يصنع شيئا بيدي فقلت بيدي حتى فطنته لها، فأمسك فأقبل زينب تقحم لعائشة فنهاها فأبت أن تنتهي، فقال لعائشة سبيها فسبتها فغلبتها، فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنه فقالت إن عائشة وقعت بكم وفعلت، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فقال لها إنها حبة أبيك ورب الكعبة، فانصرفت فقالت لهم إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا، قال وجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. لا، هذا ما جاب الحديث على وجهه، لا بن جدعان ولا أم محمد هذه اللي زوجة بن جدعان، الحديث ليس هكذا، ولكن الحديث في الصحيح مشهور، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها زينب، وما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم لزينب، فكأنه أراد أن يقبل عائشة أو أهوى إلى عائشة وما انتبه لزينب، فأشارت عائشة بيدها حتى فطنته للمرأة لضرتها، فالمرأة يقول أنها يعني غارت وأخذت تقحم في عائشة وتكلم إلى آخره. لكن عاد إن زينب ذهبت إلى علي وقالت عائشة وقعت بكم يعني بآل البيت، هذا كله مو صحيح، هذا كله من جدعان، ما نأخذ من أحاديث إلا الشيء اللي ويا الله بس، وهو ترى من ذرية بن جدعان الجواد هذاك المشهور في الصحيح إن في البخاري وغيره، إن زواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين يعني في الغيرة فقط، وأنهم في حزب في عائشة، لكن كلهم كانوا يقولون أن عائشة أنها يعني أخذت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعدل فيما يقدر عليه، ولما يقدر عليه يقول الله لا تلومني فيما لا أملك، كان يحب عائشة ويحب أبيها كما قال عمر لابنته والله أنها أحب إلى رسول الله منك وأن أبوها أحب إلى رسول الله من أبيك، لكن هون على نفسك لا تمشين معها. فأرسلوا فاطمة رضي الله عنها وقالوا لفاطمة اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي نسائك يشتكين من بنت أبي قحافة أنها كذا أخذت عليه يعني أخذت قلبه ويحبه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت فاطمة إلى أبيها وهو مع عائشة في فراشه، فلما تكلمت قالت إن نسائك يشتكين من بنت ابن أبي قحافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال الكلمة واحدة، قال يا بني تحبيني؟ قالت نعم، قال أحبي هذه، فقامت فاطمة مباشرة أنت الموضوع، لأن عرف النبي صلى الله عليه وسلم كلام غيره ما هو، فرجعت إليهن وظنوا أن الشفاعة هذه بتأثر، قالوا ما صنعت شيئا. فجاءت زينب رضي الله عنها وهي امرأة صالحة وهي أم المساكين، كانت تخيط بنفسها وتصدق، ويام جاء الإفك منعها الدين، امرأة صالحة لكن فقط الغير هذه، وهي أول من لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال زينب أنا أكفيكم، فجاءت إلى عائشة وتكلمت عليها وتكلمت، وعائشة ساكتة مثل أبيها وتنظر في النبي صلى الله عليه وسلم هل يريدها أن تنتصر أو لا، وعينها في النبي صلى الله عليه وسلم ما عندها في المرأة، فلما نظرت في النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يام طولت هذيك كأنه يريدها أن تنتصر، فقامت وانتصرت حتى يبس ريق زينب ما قدرت تكلم سكتتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول إنها بنت أبي بكر، أبو بكر حليم لكن عاد إذا جاء الأمور ترى يأخذ حقه وزيادة بعد. نعم. باب النهي عن سب الموتى. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. ترى في سب وفي خبر، إذا قلت إنه مشرك هذا خبر مو بسب، هذا فعله، إذا قلت إن فلان مشرك أو كافر حتى لو كان من الأموات هذا خبر، أما إذا قمت تسب في شكله ولا في ذا اترك السب ما في خير. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويه. إلا المبتدئ. قال ابن أشرس من السلف اتفق السلف على أن المبتدع لا تذكر له حسنة لا حي ولا ميت حتى لا يفتن الناس في دينهم، إلا المبتدع لا تذكر محاسن لئلا تفتن الناس، أما عاد جزاء عند الله الله أعلم به.